السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فابتداء نشكر والدنا وشيخنا الشيخ فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حفظ الله تعالى ونفع به وبارك في عمره على طاعته على ما أفادنا به من هذه الفوائد العظيمة فيما يتعلق بالتوحيد أصل هذا الدين، وفيما يتعلق بدعوات الرسل التي قامت كلها على هذا التوحيد. هذا ما عهدناه من شيخنا ووالدنا حفظه الله، حرصه البالغ على هذا التوحيد وعلى التذكير به في كل مجلس وفي كل مناسبة. وكما أيضا يعني تعلمنا منه ومن مشايخنا جميعا أنهم يربطون كل شيء بالتوحيد، فكما كان يعني يقول شيخنا ربي حفظه الله تعالى كذلك: إن السلفي يعرف ولو تكلم في الجغرافيا. لأنه يربط هذا بالعقيدة وبالتوحيد وبالمنهج، فالسلفي يعرف ولو تكلم في أي علم من علوم الدنيا، لأنه لا يتكلم فيه كما يتكلم فيه الآخرون من الماديين أو من أصحاب الأهواء أو من الجهال، إنما يتكلم فيه عن عقيدة وعن منهج. هذا يعني أحببت أن أذكر به ابتداء، و يعني كما يعني تفضل إخوانكم وذكروا في عنوان اللقاء هذه الليلة أنه يتضمن الكلام والتذكرة عن فضل العشر الأول من ذي الحجة. اسألهم كيف الصوت عندكم؟ طيب نعم. فنقول نحن على وشك أن ندخل في العشر من ذي الحجة، هذه ليلة 28 من ذي القعدة، لم يبقى إلا يعني ساعات معدودة، وتبدأ هذه الأيام التي هي العمل الصالح فيها أفضل من غيرها، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأصله في صحيح البخاري واللفظ لأصحاب السنن الثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. نعم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر. فقالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ف هذا فضل العمل الصالح في هذه الأيام، الأيام العشر، والتي تبدأ بأول ذي الحجة وتنتهي بنهاية يوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر، يوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أنه لعل تفضيل العمل الصالح في هذه الأيام إنما نبع من أن هذه الأيام اجتمعت فيها عدة عبادات، اجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة. ولذلك هل يقال إن هذا الفضل إنما يكون لمن حج واعتمر أم لا؟ قال فيه احتمال، قال الحافظ فيه احتمال، ولكن الذي يظهر من إطلاق الحديث أن الحديث مطلق في فضل العمل الصالح في هذه الأيام، ولكن الحافظ كان يشير إلى وجه تفضيل هذه الأيام العشر، حيث إنه قد اجتمعت فيها عدة عبادات لم تجتمع في غيرها من الأيام، فعبادة الحج والعمرة لم تجتمع في أي يوم من السنة إلا في هذه الأيام، حيث يبدأ الحج في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. وقبل هذا لمن اعتمر ناويا التمتع لو أدرك العمرة في العشر الأول فقد أتى أيضا بها في هذه الأيام، وكذلك من حج قارنا فقد يكون اعتمر في هذه العشر الأول. والعمل الصالح المقصود به جنس العمل الصالح، ليس مقصودا به، ليس المقصود به عملا معينا دون غيره، فالذين يخصصون الصيام كأنه هو العمل الذي له فضيلة في هذه الأيام دون غيره، هذا التخصيص لا دليل عليه. وما الحديث الذي جاء في هذا الباب والذي قد يكون احتج به البعض على تفضيل الصيام على غيره من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، والحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه موضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال وصيام يوم في هذه العشر يعدل صيام سنة، وقيام ليلة فيها يعدل قيام ليلة القدر. فهذا حديث منكر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه عدة علل، ولذلك لا دليل على تفضيل الصيام على غيره من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، بل مطلق العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من غيره من الأيام. واختلف العلماء هل هذه الأيام العشر أفضل من الليلة العشر الأخيرة من رمضان أم العكس، وفصل في هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله، من أن الفضل في هذه العشر إنما يتعلق بالأيام دون الليالي، وأما الليالي العشر من رمضان الأخيرة التفضيل فيها لليالي، فلياليها أفضل بلا شك لأنها فيها ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر الليالي الأخيرة كلها. وإن كان كما جاء في حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت الليلة 27 أطال بهم القيام، لما صلى بالصحابة أطال بهم القيام في تلك الليلة أكثر من غيرها، حتى كادوا أن يصلوا أو حتى كاد أن يضيع عليهم الفلاح أي السحور كما قال أبو ذر. ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذه الليالي بالاجتهاد في جملتها أكثر من غيرها، وهذا بلا شك يجعل هذه الليالي أفضل من غيرها. وأما الأيام والعشر فإن مطلق العمل الصالح فيها بلا شك أفضل من مطلق العمل في أيام العشر الأخيرة من رمضان، فالأمر الآن لا يتعلق بمسألة تفضيل العمل الصالح في الليالي العشر، لأن الليالي العشر من ناحية التفضيل هي أفضل كليالي لأن فيها ليلة القدر، وأما مطلق العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من أي يوم آخر في العام، وبهذا يعني لا يحدث تعارض أو لا يكون هناك تعارض بين الأمرين. وهل يقال إن الصيام في هذه الأيام ليس من السنة؟ نقول من اعتقد تخصيص هذه الأيام بالصيام دون غيرها هذا فيه خلاف للاختلاف الحادث في حديث هنيدة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، والذي يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حديث هنيدة لفظه كان يصوم، كان يصوم التسع نعم، والذي يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ويعني مسألة تحرير الخلاف في هذه المسألة أو مسألة الفصل في حديث هنيدة هل يصح أم لا، حيث اختلفت في كلمة أهل العلم، هو الذي به يعني يتم الفصل في هذا الباب. ولكن نقول سواء صح الحديث أم لم يصح، فإن الصيام في هذه الأيام إن كان يدخل في مطلق الأعمال الصالحة فهو سنة من ناحية مطلق العمل الصالح، وأما أن يعتقد أن الصيام له فضل يعني يزيد على غيره من الأعمال الصالحة الأخرى هذا يحتاج إلى دليل، لأن حتى حديث هنيدة لا يدل عليه على أن للصيام فضلا على بقية الأعمال الصالحة، وإنما فيه الإخبار فقط عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسعة، لأنه بلا شك صيام العاشر محرم، لأن العاشرة هو يوم العيد يوم الأضحى ويحرم صومه لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وفي حديث عمر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، عن يوم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. ولذلك نقول على العبد إن أراد أن يصيب الفضل في هذه الأيام أن يكثر من الأعمال الصالحة قاطبة، ومن الأعمال الصالحة التي يغفل عنها البعض في هذه الأيام وهي من خصائص هذه الأيام وورد فيها آثار عن الصحابة والسلف الصالح، هو التكبير المطلق في هذه الأيام، فكما علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانا يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير المطلق في هذه الأيام مما جرى عليه عمل السلف أن يكبر الناس في كل مكان، في الطرقات وفي الأسواق وفي بيوتهم، ليس تكبيرا مقيدا بعد الصلوات فقط، فهذا فيه إظهار لشعائر الإسلام، شعيرة التكبير مما تظهر به شعائر الإسلام، هي شعيرة من شعائر الإسلام، فعلينا أن نظهرها في هذه الأيام وأن نحيي هدي السلف، أن يتم إحياء هدي السلف في هذه الأيام بإظهار التكبير في كل مكان، وأنت في سيارتك وأنت في طريقك وأنت في بيتك وأنت في عملك في أي مكان تكبر تكبيرا مطلقا. وصح صيغة من صيغ التكبير التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصيغة الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والتي أخرجها البيهقي في فضائل الأوقات ابن أبي شيبة في مصنفه نعم بسند من أصح الأسانيد نعم عن ابن عباس أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق نعم الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. نعم وهذه الرواية أو هذه الصيغة يعني يغفل عنها أو يجهلها الكثير كثير من المسلمين لا يعلمونها. عفوا يا شيخ، تفضل شيخنا. لبيك إله الحق، ها هي في التلبية، ها لبيك إله الحق، أطر الشيخ لبيك إله الحق، نعم لبيك إله الحق، هذه في التلبية لا هذه في الحج الله يحفظك. نعم أخرجها النسائي في سننه بسند صحيح أنه كانت نعم أنه كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. هذا أخرجه النسائي في سننه بسند صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في مناسك الحج والعمرة. نعم في صفة مناسك الحج والعمرة. وأما ما يتعلق بالتكبير فالتكبير كما يعني ذكرنا شيخنا جزا الله خيرا التكبير يكون كذلك للحجاج، فالحاج يلبي ويكبر، فكما جاء في حديث أنس أنه قال كان منا الملبي ومنا المكبر، فلم ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك، فكانوا يلبون ويكبرون. فالتكبير يكون للحجاج للحاج خلال الإحرام أو بعد الإحرام مع التلبية، وكذلك التكبير يكون في عامة الأمصار لعامة المسلمين في كل مكان يختصون بالتكبير، أما التلبية تخص للحجاج الحاج. أنا كنت تفضل التكبير في وقت معين الحاج يلبي نعم لا يكبر. أنا لا أحفظكم في وقت كده ولا كل تكبير على الإطلاق لا أحفظكم، لأن كما جاء في حديث أنس أنهم كان منهم الملبي ومنهم المكبر وكذلك التهليل. يعني التكبير والتهليل والتلبية مناسك كلها، يعني إلى أن يبدأ وقت التلبية، إلى أن التلبية على وقت أنه يبدأ حين الإحرام إذا أحرم إذا أحرم بالعمرة يبدأ التلبية بعد الإحرام بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة إلى أن يرى البيت، إلى أن يرى البيت، فإن وراء البيت يتوقف عن التلبية، ثم بعد انتهاء مناسك العمرة إن كان يعني ممن تمتع بالعمرة إلى الحج أو ممن قرن العمرة مع الحج، ف يعني ذكر العلماء أنه يلبي خاصة القارن، وأما المتمتع فإنه يحرم بالحج مرة أخرى أو يحرم بالحج معذرة بعد أن تحلل التحلل الكامل من العمرة، يحرم بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، فيستأنف في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، يتوقف عن التلبية إلى أن يرمي يعني يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة فيتوقف عن التلبية. وخلال هذا أما التكبير الذي يظهر أنه مطلق الله يحفظكم يعني فضيلتكم تفيدون بس هذا بالنسبة للتلبية، يعني بالنسبة للتلبية هذا وقتها. أما التكبير على ما يظهر من الآثار التي جاءت عن الصحابة والسلف أنه مطلق في أيام العشر ومستمر إلى عصر آخر أيام التشريق. فالتكبير على نوعين كما ذكر العلماء، تكبير مطلق وتكبير مقيد. فأما التكبير المطلق فأما التكبير المطلق فيبدأ من أول ذي الحجة ويستمر إلى يوم عرفة، ثم يبدأ من أول إيش؟ يبدأ من أول ذي الحجة، من غرة ذي الحجة الله يحفظكم، الحاج وغير الحاج، الحاج والغير الحاج. نعم. ثم يستمر التكبير المطلق إلى فجر عرفة، فيبدأ معه التكبير المقيد الذي يقيد بما بعد الصلوات سواء كانت الفرائض أو النوافل أو يعني غيرها مما قد يصليه منفردا أو يصليه جماعة. فهنا يبدأ التكبير المقيد وأيضا يستمر التكبير المطلق، فيجتمع التكبير المقيد مع التكبير المطلق عند غداة عرفة، عند فجر عرفة. وأخلاف السياق مقيد المطلق ولا هي السياق الذي يظهر الصياغ واحدة ما أحفظه، لأنه ما ما ما ما نعلمه أو لم يرد. هذه الصيغة التي جاءت عن ابن مسعود رضي الله عنه والمشهور عند عامة المسلمين، الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة هي صيغة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي مما يعني صار عليه العمل واشتهر عند المسلمين. وأما الصيغة الأولى صيغة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أصح إسنادا من هذه الصيغة. لو نحن نظرنا في الأسانيد هي أصح إسنادا من صيغة ابن مسعود، ورغم هذا يغفل عنها الكثير، وإذا نحن نذكر بها في على ما يعني القدر ما نستطيع، خاصة في هذه الأيام، حتى يعني تنتشر كما انتشرت صيغة ابن مسعود. وكما ذكرنا أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. نعم. وفي رواية نعم أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر ولله الحمد. فكلا الروايتين ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهم. وكذلك كان من تكبير الصحابة ما ثبت عن سلمان رضي الله عنه فيما أخرجه أيضا البيهقي في فضائل الأوقات بسند صحيح عن سلمان أنه كان يقول أو كان يعلمهم التكبير الله أكبر الله أكبر كبيرة، وفي رواية بالتثليث الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، وكان يزيد زيادة يعني قد يصعب على البعض حفظها، ولكنه لو اكتفى بالشق الأول يعني نرجو أن يكون كافيا إن شاء الله. فكان نعم فبارك الله فيكم، هذه الصيغ الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم صيغة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا بأقاويل الصحابة كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلذلك على من أراد أن المرفوع والموقوف الله يحفظكم، إذا لم نجد شيئا في المرفوع ليس لنا إلا أن أخذ الموقوف على الصحابة. نعم. يعني فلا نعلم أو لا يعني لا يعني لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة مرفوعة في التكبير، وإنما الذي ورد الأمر بالتكبير المطلق دون أن تثبت صيغة بعينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحابة هم الذين نقلوا هذا. ولعل وهذا الذي يعني أقوله اجتهادا مني يعني لعل هذه الصيغ أن تكون يعني يحتمل أن تكون لها حكم الرفع، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني ألا ما يظهر وإن قالوها يعني اجتهادا، ولكن إن كانت في زمن الوحي فقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا ما عندنا دليل إن كانوا قالوا هذا في زمن الوحي أم بعد الوحي، ولكن الشاهد سواء هذا أو ذاك فهذه الصيغ أصح ما ورد في الشرع. ولذلك نعجب من أناس يتركون هذه الصيغ الثابتة عن الصحابة ثم يلجؤون إلى صيغة وردت عن الشافعي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي الصيغة المشهورة عند أهل مصر، هذه الصيغة الطويلة التي على ما يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قيلت في فتح مكة، لعله في فتح مكة. نعم في فتح مكة حتى في الحرمين يا شيخ الصيغة هذه ورد عن الرسول في فتح مكة، هذا جاء في السيرة أحزاب واحدة. نعم ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه وردت قيلت في فتح مكة، ولم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قيلت يعني ذكرت في السيرة. أي حوالة غرشة في موقفها في مكانها الذي أظهر أن قد يعني على ما اشتهر في السيرة أنها كانت في فتح مكة، ولكن لم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا لا لا نعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو أمر بها. لم يقولها في العيدين بتة، لكن صاروا يقرونها في تكبير العيدين وفي تكبير لو عشر ذي الحجة أو في تكبير عرفة وفي تكبير أيام التشريق، وهي لا أصل لها الرسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية العيد. والخلاصة أن التكبير من خصائص العشر، يعني هذا يعد عملا صالحا مما اختص به العشر على دون بقية أعمال، لأنه الآن نحن كنا نتكلم عن تخصيص العشر بالصيام، وذكرنا الخلاف في المسألة، ولكن الذي يظهر أن العمل الذي يميز العشر أو الذي اختص به العشر ليس الصيام، إنما هو التكبير. هذا التكبير هو يعد العمل الصالح الذي اختص به العشر من ذي الحجة. هذا الذي أحببت أن أنبه عليه، لأنها سنة من السنن الغائبة، يعد عمل من الأعمال الغائبة رغم أنه من خصائص العشر. التكبير، التكبير المطلق في كل وقت وفي كل مكان، مما تظهر به شعائر الإسلام، مما يغيظ المنافقين. أي أيوة، الله يحفظكم. وكما هو معلوم كما تفضل شيخنا، هذه أيامه، والعمل إذا اختص بوقت يكون أفضل من غيره من الأعمال الصالحة في الأوقات الأخرى، لأنه صار هذا الوقت وقته، فيكون أفضل من غيره. فعلينا نعم تفضل شيخ. الصيام وغيره خير. نعم. لا نعم نعم نعم يجمع يجمع الأعمال الأخرى. بس بعد اعتقاد أن فيه يعني من القربات. أن نعد من خصائص هذه الأيام. نعم. نعم. يعني التكبير من خصائص هذه الأيام، بجانب طبعا أنه يكثر من أعمال الصالحة الأخرى. نعم. ولكن أحببت أن أؤكد على هذا، لأن أغلب المسلمين يغفلون عن أمر التكبير في هذه الأيام، أو يعتقدون أن التكبير يبدأ فقط من فجر عرفة، لا يعني يعرفون أو لا ينتبهون إلى أنه يبدأ من أول ذي الحجة. وأخيرا يعني أذكر بأن الإخلاص لله عز وجل هو أهم أمر وأعظم عمل يحرص عليه العبد حتى تقبل هذه الأعمال الصالحة عند الله، لأنه قد يكثر من العمل الصالح بدون إخلاص، فماذا يفيده الإكثار؟ إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. نعم. فالله عز وجل لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا وجهه، فعمل قليل بإخلاص خير من عمل كثير بغير إخلاص. آمين آمين. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونترك التعقيب للشيخنا الشيخنا الوارد حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عرفت نفسي الآن بأن علمي دون علم الأخ كريم، خصوصا في الفقه، جزاه الله خيرا وأفلنا بفوائد فقهية طيبة وفي أحاديث ربما كنا غافلين عنها، وذكرنا بأحاديث بصيغ صحيحة، وذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا المقام العظيم. وهذا من شأن دأب أهل السنة والجماعة، يحرصون على بيان الحق، ويحرصون على بيان الأمور التي ليس لها دليل والتي اعتاد عليها الناس. هذا شأن ديدا الرجل صاحب العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على هذا البيان الوافي الشافي، ونسأل ربي التوفيق والسداد، نسأل ربي أن يزيدهم فضله وإيانا ويبارك فيكم جميعا، ونشكر إخوة جميعا على هذا اللقاء الطيب، جزاكم الله خير. رب أسأل ربي أن لا يحرمنا من هذه اللقاءات حتى نلقى الله، وأوصيكم أنا في تقوى الله والجماعة، على السنة والجماعة، فعابدوا على السنة والجماعة، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، تقبل الله منا منكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإنني أشكر الشيخين الكريمين سماحة الوالد فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البناء، متع الله به ونسأل الله سبحانه وتعالى